الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: سؤال: ما معنى الإسلام؟ الجواب: معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لما ذكر رحمه الله تعالى في السؤال السابق مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، شرع بذكر سؤالات في بيان كل مرتبة من هذه المراتب الثلاثة. فذكر أولا الإسلام، قال: ما معنى الإسلام؟ ثم ذكر هذه الخلاصة الجامعة في بيان معنى الإسلام، قال: معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. الإسلام استسلام لله، مثل ما سيأتي معنا في الآيات: من أسلم وجهه لله، ومن يسلم وجهه إلى الله فله أسلم. فهو استسلام لله سبحانه وتعالى، فمن لم يستسلم ويسلم وجهه إلى الله فهو متكبر، ومن أسلم وجهه لله وأشرك مع الله في هذا، أو أدخل مع الله في هذا الاستسلام غيره، فهو مشرك. ولهذا الخروج من الإسلام يكون بهذين الأمرين: بالاستكبار والشرك، لأن من يسلم لله فهو متكبر، ومن أسلم لله وغيره، جعل غير الله معه شريكا، صار مشركا. ودين الإسلام هو استسلام لله، استسلام لله وحده سبحانه وتعالى بالإقبال عليه، وإخلاص الدين له، وإفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا ذروة سنام الدين، وأساسه وقاعدته التي عليها يبنى. قال: الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، بالتوحيد أي بالإفراد، بأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة ولا يتخذ معه الشركاء والأنداد. والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة، بأن يكون منقادا لأمر الله، خاضعا مطيعا ممتثلا، والانقياد له بالطاعة. والخلوص من الشرك، الخلوص من الشرك أي السلامة منه، مجانبة فعله والوقوع فيه. وهذا التعريف الذي ذكر رحمه الله تعالى تعريف نقله رحمه الله عن كتاب الأصول الثلاثة، وهكذا جاء في بعض نسخ الأصول الثلاثة: والخلوص من الشرك، والخلوص من الشرك. لكن الذي جاء في المعتمد من نسخ الأصول الثلاثة: والبراءة من الشرك وأهله. وهذا هو الأصوب والأولى أن يقال هنا، بدلا أن يقال والخلوص من الشرك يقال والبراءة من الشرك وأهله، لأن الخلوص من الشرك هو خروج منه وسلامة وعدم وقوع فيه. لكن هذه اللفظة الخلوص من الشرك ليس فيها معنى البراءة من الشرك وأهله. وفي الأصول الثلاثة لما ذكر هذا التعريف للإسلام ذكر رحمه الله تعالى بعده قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. والله عز وجل يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى يوم القيامة حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. فأن يقال والبراءة من الشرك وأهله، هذا الذي يكون دالا على المراد والمقصود تماما في تعريف الإسلام، لأن الإسلام استسلام وانقياد وبراءة، إسلام استسلام وانقياد وبراءة. والله سبحانه وتعالى قال في الآية التي بعد آية الكرسي: فمن يكفر بالطاغوت، هذه البراءة، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله. وهذا التعريف للإسلام هو تعريف للإسلام بمعناه العام، لأن الإسلام له تعريف بالمعنى العام وتعريف بالمعنى الخاص، فهذا تعريف له بمعناه العام. وهذا المعنى الذي ذكر هنا تعريفا للإسلام بمعناه العام ينطبق على رسالة كل رسول، ينطبق على رسالة كل رسول. فقد اجتمعت كلمة الرسل والنبيين من أولهم إلى آخرهم على هذا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وتقرأ في القرآن آيات كثيرة في قصص النبيين ودعوة أقوامهم كلها قائمة على هذا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة والخلوص من الشرك. أما المعنى الخاص للإسلام فهو الدين الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام ورضيه دينا سبحانه وتعالى، رضيه لنا دينا، وهو ناسخ لكل ما كان قبله، وناسخ لكل ما كان قبله. فبعد مبعثه عليه الصلاة والسلام لا تجوز ولا تصح عبادة الله إلا بهذا الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. وشرائع النبيين تختلف وإن اتفقت العقائد، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، أصولنا واحدة، وأمهاتنا شتى أي الشرائع تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والاستفهام هنا بمعنى النفي، ومن أحسن أي لا أحد أحسن ممن كان شأنه كذلك، لا أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وهذا هو الإسلام، استسلام لله، فمن لم يستسلم فهو مستكبر، ومن لم يكن استسلامه لله وحده فهو مشرك، ولا يكون الدين صحيحا قويما إلا بهذين: أن يسلم وجهه لله أي وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. ومثلها أيضا هذه الآية في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. وهذه نظير الآية التي تلي آية الكرسي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال رحمه الله: وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي وحده، فله أسلموا أي وحده سبحانه وتعالى. وبشر المخبتين، وبشر المخبتين بماذا؟ إذا حذف المتعلق أفاد العموم، أي بشرهم بكل خير وفضل ورفعة في الدنيا والآخرة. من هم المخبتين؟ جاء ذكر صفاتهم في الآية التي تلي هذه الآية من سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء هم المخبتون، وهذه صفاتهم. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ جواب: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. وغير ذلك كثير. قال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ ما الدليل على شموله، الضمير يعود على الإسلام، الدين كله عند الإطلاق؟ تقدم الإشارة إلى قاعدة عند أهل العلم، وهي قولهم: إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. ومن ذلك الإسلام، الإسلام إذا أفرد بالذكر وأطلق يشمل الدين كله، لكن إذا جاء مقرونا بالإيمان يختص هو بشيء والإيمان يختص بشيء، يختص هو بشيء والإيمان يختص بشيء من أمور الدين، كما هو واضح في اجتماعهما في حديث جبريل. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالعمل الظاهر والإيمان بالاعتقاد الباطن الذي في القلب. قال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ومثلها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. ومثلها: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه كلها أفرد الإسلام وأطلق فيشمل الدين كله. والذي ذكر في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله داخل هنا تحت قوله إن الدين عند الله الإسلام، وداخل في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وداخل في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، لأن الإسلام إذا أطلق شمل الدين كله عقيدة وعبادة، علما وعملا، أصولا وفروعا، كلها تدخل في الإسلام. لكن إذا قرن بالإيمان يكون الإيمان معناه مختص في العقائد، والإسلام معناه مختص في الأعمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا ذكر للإسلام بالإطلاق، فيتناول الدين كله. بدأ الإسلام أي بالعقيدة والأعمال، وبدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. أفضل الإسلام إيمان بالله، وهذا من أوضح هذه الأدلة دلالة على أن الإسلام إذا أطلق يشمل الدين كله العقيدة والعمل، لأنه هنا يقول أفضل الإسلام. أفضل الإسلام يعني الإسلام خصال كثيرة وأعمال عديدة، أفضلها الإيمان بالله، أفضلها الإيمان بالله، والإيمان بالله عقيدة. فشمل الإسلام هنا حيث أطلق شمل العقائد، ودخلت فيه العقائد الإيمان بالله وما يتبع الإيمان بالله من أمور الإيمان، هذه كلها تدخل في الإسلام إذا أطلق. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ جواب: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. قال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ مراده رحمه الله بقوله عند التفصيل أي عندما يذكر الإسلام مقرون بغيره، لم يذكر مطلقا مفردا، وإنما فصل في مراتب الدين، فذكر الإسلام والإيمان معا. فعند هذا التفصيل الذي يكون فيه ذكر للإسلام والإيمان معا، فتعريفه مثل ما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المباني الخمسة. هذه المباني الخمسة، قال ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ عند التفصيل يعني خلاف ما تقدم الذي هو الإطلاق والإفراد، عند الإفراد والإطلاق هذا تقدم أنه يشمل الدين كله، لكن عند التفصيل يعني عندما يقرن الإسلام بغيره فيأتي هذا التفصيل في التعريف، يصبح الإسلام دال على بعض المعنى والاسم الذي قرن به دال على بقية المعنى، على القاعدة أيضا الأخرى المعروفة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في الذكر، اجتمع أي في الذكر، افترق أي في المعنى، وإذا افترق في الذكر هذا هو التفصيل الذي يشير إليه هنا، وإذا افترق أي في الذكر هذا التفصيل، نعم، وإذا اجتمع افترق، هنا الاجتماع اجتمع في الذكر بأن ذكر الإيمان والإسلام معا، افترق في المعنى، صار الإسلام للعمل والإيمان للعقيدة. الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر الدليل وهو حديث جبريل المشهور في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، فلما سأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الخمس تسمى مباني الإسلام لأنها أعمدة وأركان يقوم عليها الإسلام، أعمدة وأركان يقوم عليها الإسلام، كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. في بعض الروايات قدم الحج وفي بعضها قدم الصيام. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما محل الشهادتين من الدين؟ الجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث وغير ذلك كثير. قال: ما محل الشهادتين من الدين؟ والشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فما محل هاتين الشهادتين وما مكانتهما من دين الله سبحانه وتعالى؟ قال في الجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، فهذا يفيد أن الشهادتين هما قاعدة الدين وأصله الذي لا قيام للدين إلا عليه، فالدين يقوم ويرتكز على الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله فيها التوحيد والإخلاص وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، لأن لا إله إلا الله قائمة على ركنين: النفي والإثبات. نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في سنته من هديه وفعله عليه الصلاة والسلام أنه يهلل دبر كل صلاة 3 مرات، بعد أن يسلم يهلل 3 مرات، يقول لا إله إلا الله 3 مرات. المرة الأولى يقول بعدها: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. والثاني يقول بعدها: ولا نعبد إلا إياه مخلصين، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. هذه بعد الثانية. والثالثة: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الأولى بعدها: وحده لا شريك له. والثانية بعدها: ولا نعبد إلا إياه. والثالثة بعدها: مخلصين له الدين. هذه كل يوم 5 مرات نقولها دبر كل صلاة، ليست مجرد كلام يقال، هذا نطق بكلمة التوحيد مع تحقيق وتأكيد وتثبيت وتجديد وترسيخ لمعناها في القلوب. وهذه الألفاظ التي أتبعت بها لا إله إلا الله في هذه التهليلات 3 هي التي توضح معنى لا إله إلا الله. ولهذا لو قيل لقائل: عرف لا إله إلا الله في ضوء التهليلات التي تقال دبر كل صلاة، لا تزد عليها، في ضوء التهليلات التي تقال دبر كل صلاة، فقال معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. ألا نعبد إلا الله، هذه بعد التهليلة الثانية. وحده لا شريك له بعد الأولى، مخلصين له الدين بعد الثالثة. مجموع هذه التهليلات هذا تعريف لا إله إلا الله: ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا معناها. فلا إله إلا الله فيها الإخلاص، فيها التوحيد، فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ومحمد رسول الله فيها المتابعة والطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل بعثوا ليطاعوا، فالذي يشهد أن لا إله إلا الله فهذه الشهادة تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. على هاتين الشهادتين يقوم دين الله، وعن هاتين الشهادتين يسأل: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. لم يرتابوا أي لم يشكوا، لم يرتابوا أي لم يشكوا، لم يقم في قلوبهم أي شك، مثل ما جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله غير شاك فيهما، حديث في صحيح مسلم قال غير شاك فيهما، فقول ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. فهذا أصل الدين الذي يقوم عليه دين الله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله هذا فيه التوحيد والإخلاص لله، والرسول فيه المتابعة والطاعة، هذا هو معنى الشهادتين، وهذا هو معنى الشهادتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، الحديث، وغير ذلك من الأحاديث أي الدالة على أن دين الله سبحانه وتعالى قائم على هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، الآيات. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، الآيات وغيرها. قال رحمه الله تعالى: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ بعد أن أشار في السؤال الذي قبله إلى محل الشهادتين من الدين، شرع في ذكر الأدلة والمعنى للشهادتين. قال: ما دليل شهادة لا إله إلا الله؟ ثم ساق بعض الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى دليلا لهذه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله. بعض هذه الأدلة ذكرت لا إله إلا الله بلفظها، وبعضها ذكرت بمعناها، وكلها دليل على شهادة أن لا إله إلا الله. الدليل الأول قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه أعظم شهادة، من أعظم شاهد في أعظم مشهود به، شاهد الله، شهد الله أنه لا إله، فهذه أعظم شهادة، من أعظم شاهد في أعظم مشهود به هو التوحيد لا إله إلا الله، الذي هو أعظم الأمور وأجلها وأرفعها على الإطلاق. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم، أمر سبحانه بالعلم. ومثل هذه الآية حديث عثمان في صحيح مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وسيأتي هذا في شروط لا إله إلا الله، لها شروط، منها العلم بمعناها وما دلت عليه من التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعرف هذا التوحيد واعرف ما يدل عليه وكن محققا له، هذا هو المراد. وبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ذكرت لا إله إلا الله هنا في هذه الآية بهذا اللفظ لا إله إلا الله، يأتي في القرآن كثيرا لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت، في موضعين من القرآن، هذا أحدهما ذكرت بهذا اللفظ لا إله إلا الله، هذا موضع، والثاني ما هو؟ نعم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذان الموطنان ذكرت فيه لا إله إلا الله بهذا اللفظ، وفي بقية المواطن لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت، أو بالمعنى مثل ما سيأتي، ويأتي أيضا في مواطن كثيرة. وقوله وما من إله إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وما من إله إلا الله، أي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. الشاهد قوله وما كان معه من إله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، فذكرت لا إله إلا الله هنا بمعناها. مثلها الآية التي تليها قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أيضا ذكرت بمعناها. وذكر لا إله إلا الله بمعناها يأتي في آيات كثيرة في القرآن، مثل الآية التي تقدم ذكرها قبل قليل إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في حقه. هذه لا إله إلا الله ذكرت بالمعنى. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا معنى لا إله إلا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا معنى لا إله إلا الله. فالآيات التي ذكرت فيها شهادة لا إله إلا الله بلفظها أو بمعناها كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: سؤال، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ جواب: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال رحمه الله: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ أجاب قال: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذا هو معناها، نفي وإثبات، وهي تقوم على هذين الركنين: نفي عام وإثبات خاص. لا إله إلا الله تقوم على هذين الركنين: نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. النفي العام لا إله، النفي العام لا إله، هذا نفي عام للعبودية عن كل أحد، عن كل أحد كائنا من كان. إلا الله إثبات خاص للألوهية بكل معانيها لله وحده، والتوحيد هو مجموع هذين الأمرين، النفي والإثبات. لا توحيد إلا بالنفي والإثبات، من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، بل لا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. هذا معنى قوله، معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، هذا ركنها الأول. ركنها الثاني قال وإثباتها لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، أي كما أن الله تفرد بالملك والخلق والتدبير لا شريك له، فيجب أن يفرد في العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، فكما أنه تفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. نعم. قال رحمه الله، قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذان ركنا لا إله إلا الله الذي عليه تقوم. ذلك بأن الله هو الحق، هذا الإثبات، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذا النفي. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله مثل ما تقدم نفي وإثبات. ذلك بأن الله هو الحق، أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أيا كان. فالعبادة حق لله وحده. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالعلي الكبير سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يخص بالعبادة وأن يفرد بالذل والخضوع لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ جواب: شروطها سبعة. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني: استيقان القلب بها. الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس: الإخلاص فيها. السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع: المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. قال رحمه الله: ما هي شروط شهادة لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ لا تنفع قائلها، أي لا إله إلا الله، إلا باجتماعها فيه، أي هذه الشروط. نحن نعلم أن للصلاة شروطا، ولو صلى المصلي وقد أخل بشيء من هذه الشروط تنفع عنها الصلاة. لو شخص صلى بدون وضوء يصح أن يقال لم تصل، يصح أن يقال لم تصل، وصلاتك غير صحيحة لأنها فاقدة للشرط. وهكذا قل في سائر الشروط، في الصلاة، في الحج، في الصيام، في كل عبادة، العبادات الدينية كل منها لها شروط يفصلها أهل العلم في كتب الأحكام، وشروط تلك العبادات التي ذكرها أهل العلم من أين أتوا بها؟ باستقراء الأدلة، خذوها بالاستقراء للأدلة، تجد يذكر لشروط الصلاة عدد، لشروط الحج عدد، لشروط الزكاة عدد، لشروط الصيام عدد. هذا العدد الذي يذكرونه أخذوه بالاستقراء للأدلة، أدلة الكتاب والسنة. فكما أن الصلاة لها شروط، والحج له شروط، والصيام له شروط، لا تقبل هذه الطاعات إلا بشروطها، فلا إله إلا الله لها شروط لا تكون مقبولة من قائلها إلا بالإتيان بها، إلا بالإتيان بها. وهب بن منبه رحمه الله قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. يعني لها ضوابط، لها قيود جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من مراعاتها والعناية بها. الحسن البصري رحمه الله قيل له: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: نعم، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. لها شروط، لها ضوابط لا بد منها. وهذه السبعة المذكورة هنا الشأن فيها والقول فيها كالقول في شروط الصلاة وشروط الحج وغيرها، أخذها أهل العلم بالاستقراء. ولهذا سيأتي معنا كل شرط مذكورا دليله من الكتاب والسنة، كل شرط من هذه الشروط. وذكر الشيخ رحمه الله الأدلة هنا على وجه الاختصار، لكنه في كتابه معارج القبول توسع كما هي عادة في كتابه معارج القبول في بسط الأدلة. والشيخ رحمه الله في كتابه معارج القبول حقيقة عجب في ذكر الأدلة، وإذا جاء لبعض المسائل يكتب الأدلة متتبعا القرآن من أول مصحف إلى آخره، يذكر الأدلة. وأظن والله أعلم أن الشيخ كان يكتب الأدلة من حفظه، لأن في عدد من المواطن يأتي أخطاء ترجع إلى الحفظ، وأنه لم يكن ينقلها من المصحف، لو كان ينقلها من المصحف أمامه ما تقع، فكان يكتب من حفظه. لكنه يتتبع، تجده من أول المصحف إلى آخره يمر على السور في ذهنه، هو حافظ حفظ عجيب رحمه الله. فموسوعة كتابه معارج القبول في ذكر الأدلة، خاصة أدلة القرآن. وفي شروط لا إله إلا الله توسع رحمه الله تعالى هناك في ذكر الأدلة وبيان ما يتعلق بهذه الشروط السبعة، وقد نظمها بقوله: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الشرع حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكمله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. علم ودعا رحمه الله، علم وبين هذه الشروط ودعا في خاتمة هذه الأبيات بأن يوفق السامع والمتلقي لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه من سديد الأقوال والأعمال. قال: شروطها سبعة. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. والثاني: استيقان القلب بها. والثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. والرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها، والسادس الصدق من صميم القلب لا باللسان، والسابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. هذه الشروط لا إله إلا الله التي لا تكون مقبولة إلا بها. وليس المراد كما بين أهل العلم بهذه الشروط أن تعد مجرد عد، بل المراد هو العمل بها. ولهذا كثير من عوام المسلمين، كثير من عوام المسلمين ممن وفقهم الله عز وجل تجدها مجتمعة فيه، مخلص وصادق مع الله وفيه المحبة وفيه الانقياد وفيه مجتمعة فيه، ولو قلت له عد شروط لا إله ما يعرف ولا يحسن أن يعد أو يذكر أدلة أو نحو ذلك. فالعبرة بماذا؟ العبرة هي بالعمل. قد يكون إنسان يحفظها ويعدها عد السهم سريعا ويخل ببعضها، يخل بالإخلاص أو يخل بالصدق أو فلا ينفعه هذا العلم. فالعبرة إنما هي بالعمل، لأن مقصود العلم العمل، أن مقصود العلم العمل. قال الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، هذا شرط في قبول لا إله إلا الله أن يكون قائلها عالما بمعناها، عالما بما دلت عليه. قال نفيا وإثباتا لأنها قائمة على هذين الركنين النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل ما سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. الثاني استيقان القلب بها الذي هو اليقين، ومر معنا الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا. فمن شروطها لا إله إلا، من شروط لا إله إلا الله اليقين، واليقين هو كمال العلم وانتفاء الشك والريب. والثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، ظاهرا بالأعمال والطاعات من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، وباطنا أعمال القلوب الكثيرة، الإنابة والخشية والتوكل والرجاء والخوف إلى غير ذلك. الرابع القبول لها، فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها، الإخلاص فيها أي لله، أن يقولها مخلصا مثل ما مر معنا في التهليلات التي دبر الصلاة، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، وستأتي أدلة عند المصنف رحمه الله. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان، لا باللسان أي فقط، فلا بد أن يكون قائلها يقولها بلسانه نطقا وبقلبه عقيدة، وهذا هو الصادق، لأن الصدق هو مواطأة القلب اللسان، يكون القلب موافق اللسان، لكن إذا كان في اللسان شيء والقلب شيء آخر هذا النفاق. فالسادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. العلم تقدم أنه من شروط لا إله إلا الله. العلم تقدم أنه من شروط لا إله إلا الله. فبدأ هنا يذكر الأدلة للعلم ولغيره من الشروط. وفي ذكر الأدلة التزم رحمه الله التزاما جميلا لطيفا أن كل شرط من الشروط يذكر عليه دليل من الكتاب والسنة. التزم في الشروط كلها السبعة على وجه الاختصار. أما في كتاب معارج القبول فقد توسع يعني توسعا كبيرا في بسط الأدلة، لكن هنا يعني على وجه الاختصار يذكر دليل من الكتاب ودليل من السنة، وقد يضيف ثالثا. التزم هذا في الشروط السبعة كلها. ذكر هنا دليلين، أحدهما من الكتاب والآخر من السنة. أما من الكتاب فقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من أهل العلم في تفسير الآية إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي معنى ما شهدوا به. وهم يعلمون معنى ما شهدوا به، معنى ما نطقت به ألسنتهم. وتقدم قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله في اشتراط العلم. وثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. اشترط عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العلم، يعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ جواب: قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى قوله أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. كلاهما في الصحيح. ذكر هنا الأدلة على اشتراط اليقين، فذكر الدليل من القرآن قول الله سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا موطن الشاهد، ثم لم يرتابوا. ومعنى لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا، أيقنوا ولم يشكوا، أولئك هم الصادقون. من كان هذا إيمانه وهذه حقيقة إيمانه هو الصادق في إيمانه، بخلاف الشاك المرتاب ليس صادقا في إيمانه. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في حديث أبي هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فاشترط اليقين، لأن نفي الشك هو إثبات اليقين، غير شاك فيهما. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. اشترط في هذين الحديثين وكلاهما في الصحيح صحيح مسلم اشترط اليقين. في الحديث الأول قال غير شاك فيهما، والثاني قال مستيقنا بها قلبه. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا السؤال في اشتراط الانقياد، اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة. قال: أما من الكتاب فقول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله. ومن يسلم وجهه إلى الله، يسلم وجهه إلى الله أي ينقاد ويستسلم لله عز وجل وهو محسن، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي استمسك بلا إله إلا الله، هي العروة الوثقى. فمن شروط الاستمساك بلا إله إلا الله، حق الاستمساك، أن يسلم وجهه لله، أي ينقاد، أن ينقاد. فدلت هذه الآية على اشتراط الانقياد لقبول لا إله إلا الله. ليكون مستمسكا بلا إله إلا الله لا بد أن يكون منقادا مستسلما. وذكر الدليل من السنة هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث في إسناده كلام، وبعض أهل العلم يحسنه، لكن معناه حق لا ريب فيه، تدل عليه نصوص كثيرة، معناه لا ريب في صحته. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني قلبه وميله، ميل قلبه إلى السنة والهدي الذي جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، مؤمرا السنة ومحكما لها على نفسه. هذا هو المعنى المراد بالحديث. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ثم ذكر هنا رحمه الله تعالى الدليل على اشتراط القبول من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله عز وجل: إنهم كانوا، الكفار المشركين، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فامتنعوا ولم يقبلوا، لم يقبلوا. ففيها القبول، والقبول يتناول كما ذكر لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. وذكر الدليل من السنة هذا الحديث في المثل العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث الله، ما بعثه الله به من الهدى والعلم، شبهه بالغيث. وشبه الناس في قبولهم لهذا الخير وانتفاعهم به أو عدم ذلك بالأرض، وإذا نزل الغيث على الأرض تجد الأرض ليست على حال واحدة، بل هي على أقسام، فهناك أراضي خصبة طيبة إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وهناك أراضي تمسك الماء وتحفظه فينتفع الناس بحفظها للماء وتنتفع الدواب، وهناك أراضي إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فأحوال الناس مع الوحي الذي بعث به عليه الصلاة والسلام مثل أحوال الأرض مع المطر، مثل أحوال الأرض مع المطر. إذا نزل المطر انظر إلى الأراضي، هناك أراضي خصبة تنبت، وهناك أراضي غير خصبة لكن تحفظ الماء، وهناك أراضي قيعان لا تحفظ ماء ولا تنبت كلاءً. فالناس مع الوحي الذي بعث به حالهم كحال الأراضي، كحال الأراضي. والشاهد في الحديث قوله ولم يقبل هدى الله، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فمن الشروط القبول، من الشروط القبول، ولهذا في تمام الحديث قال ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم. قال رحمه الله: سؤال، ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ نعم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. جزاكم الله خيرا.